هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك؟ الأصبهان على الوجه السابق بالإبدال واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. هل ينظرون إلا أو ياتي بعض آيات ربك؟ الأصبهاني بتوسط المنفصل والإبدال واندرج معه أبو عمرو. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ الكسائي بالتذكير واندرج معه خلف العاشر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ أبو عثمان الضرير بترك الغنة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك؟ الأزرق بالإشباع وقصر البدن. أو ياتي بعض آيات ربك أو ياتي بعض آيات ربك. الأزرق بتوسط ومد البدل. تأتيهم كالنحل عنهم وصفا، ولاحظ أن عنهم عائدة على شفا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ النقاش بالإشباع. هل ينظرون إلا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ خلف عن حمزة بترك الغنة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ خلاد على الوجه السابق بالغنة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ خلت عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة